لو افترضنا انه اذا امر بالامر نفذ وكنت فرضت له اجرا الشخص كذا، فلو طالبك بزيادة على هذا الاجر نظير انه يمتثل لما تأمره به لقلت له انا اعطيك الاجر لدفع على هذا، اجرك على قدر هذا الفعل. اذا انت لا تعطيه لانك تعطيه الاجر على الفعل، انما لو كان هذا العبد ذكيا، لو كان هذا الخادم ذكيا فصار يفعل الذي تحب من غير ان تأمره، لو طلب منه زيادة لأعطاه. اذا يبلغ العبد رضوان الله تبارك وتعالى بفعل النافلة، ولان النافلة واسعة جدا ما يبشر فيها الا قلائل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما امرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لان النهي في مكنة العبد ان يفعله، انما الاوامر ما يستطيع ان يفعل كل ما امر به. ولذلك في باب الاوامر قال: فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فهذا يدل على ان بعض الاوامر لا تستطيع ان تفعلها، وهي الاوامر التي امرت بها على سبيل الندب والاستحباب. فشريعتنا كلها سمحة. هذا التعقيد الذي يعانيه بعض الناس بسبب انحرافهم، وإلا فاليسر كل اليسر في اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو اليسر. إذا أردت اليسر فاتبع، إلزم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره يلتزم الرفق واليسر، حتى لما أمر ابن عباس أن يلقط له حصيات رمي الجمرات في منى، ماذا قال له؟ قال له: ألقط لي مثل حصى الخزف، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تأمل هذا الأمر ما أجمله. قال لابن عباس: ألقط لي مثل حصى الخز، حصى الخز اللي هو بقدر حبة الفول، وأصل الخز اللي هو أنك أنت تضع حصى في النبل وترميه، فإنك إذا أردت أن ترمي فبتختار أقل الحصيات. ما يضع الإنسان طوبة كبيرة في قوس. فقال: ألقط لي مثل حصى الخز قدر حبة الفول، وإياكم والغلو. الغلو في إيه؟ في جمع الحصى. اوعى واحد يفتكر انه يكبر الحصى اكثر من حصى الخز، يعني دي غلطة كده، لا، هذا من الغلو. ألقط لي مثل حصى الخز وإياكم والغلو، يعني بأن تنتقي حصاة أكبر من هذه الحصاة. ليه؟ لأنه إذا غلى في حصاة غلى في أمر آخر، وهكذا الغلو. وأكبر آفات الغلو أن ينظر الغالي إلى الناس من مكان عالٍ يراهم أقل منهم، يحتقرهم، يزدريهم. لذلك لا يغلو عبد إلا يخرج من الهدي الصالح في آخر الأمر. مجموعة التكفير دول ما هي الآفة عندهم؟ يرى أنه هو المسلم والكل كافر،

لو قلت نعم كل عام لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم. تروني ما تركتكم، أي طالما أنني تركتكم فاتركوني. فلا يزال العبد يتنطع حتى يحرم الله تبارك وتعالى عليه ما كان أحله له قبل ذلك. كل عام نكث يخشى أن ينزل الوحي بكل عام فيصير هذا الرجل مجرما في حق جميع المسلمين إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. كانت حلال، كل المسلمين يستمتعون بهذا الحلال، فقال واحد فلا يزال يتنطع حتى يحرم الله ذلك الحلال، حتى يحرم الله ذلك الحلال فيحرم المسلمون جميعا منه. يبقى كأنه أجرم في حق جميع المسلمين إذ حرم عليه بعدما كان حلالا. كل ذا بسبب الغلو، بسبب التنطع. لذلك ما من مصيبة تكون إلا بسبب الغلو. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فهل نحن تأتينا بهذه الأسوة الحسنة حقا؟ كان محسنا حتى إلى الدواب والأنعام. رأى عائشة رضي الله عنها تطلب جملها وهي وصفته وقالت: كان جملا صعبا بليدا ما يكاد يمشي. فلما رآها تطلبه وتسبه قال: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله حتى مع هذه الدابة. فإذا كان هذا الدين العظيم يلاحظ الثواب ومعاملة الثواب، فكيف أيها المسلم لا تلاحظ معاملة أخيك المسلم؟ يلاحظ معاملة الدابة، دين شفاف، دين متين. لكن المسلمين هم الذين حادوا عن الهدي الصالح، لذلك شقوا وكانوا كما قال الشاعر: بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. بيده نوران، ليس نورا واحدا، بيده كشاف، ومع ذلك كلما وجد نقرة وقع فيها. إذا ما فائدة النورين؟ ما فائدة النور في يدك إذا كان ما يهديك إلى طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن في زمان استعرت فيه الفتن، نحن في زمان الغربة الثانية التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء الذين يقبضون على دينهم كما يقبض الإنسان على الجمر. أرأيت إلى رجل يمسك بجمرة وتحرقه وهو مصر على أن يقبض عليها؟ إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن حياته في هذه الجمرة، معناه أنه لو تركها لتلف. فهو يرتكب أخف الضررين، يحرق ويكابر، لكنه لو ترك لخرج من دينه فيصبر على هذه. رجل يرى أن حياته في القبض على هذه الجمرة برغم أنها تحرقه، لكنه يصبر، يريد العقبة. هذا زمان الغربة الثانية الذي استعرت فيه الفتن، وخرج أناس وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: